الكتاب الذين في كل مسير من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخهم الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلام، فلأن ما منتقد عن البخاري فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا من انتقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من العلوم، وأعرف بصناعة الحديث منه أنه لمن تلميذه وخديجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. الله أكبر. شوف الآن بيان الترجيح، يمكن نرحمه الآن. طيب، أقصر. الصفات التي تدور عليها الصحة هذا واحدة، وأما مرجحان من حيث الاتصال اثنين، وأما رجحان الثلاثة رجحانه من حيث العدالة والضبط، طيب رجحانه من حيث عدم الشذوذ، كم صارت هذه؟ المفروض أن تكون خمسة، لأنه عدل تام الضبط مختصر السنة كان من الشذوذ والعدة، له حق العله الشذوذ واحد الأخير من حيث عدم الشذوذ والإعلام، إذا معناه أنه فاقه في جميع صفات القبول. ها؟ نعم؟ ايه وشو؟ قالوا عرب صناعة حديث من واضح. نعم. ما هي واضحة؟ لا لا، هذه خاصة بالشخص، هي بالشخص نفسه. يعني معناه ان هذا مرجح، ما دام انه اجل واعرف. ها؟ على ايش؟ إيه؟ أقول هذه مرجحة، لكن هذه مرجحة شخصية فقط عن نظر عن سند الحديث ورجاله، هذه مرجح منفصل. ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية سند البخاري على غيره، ترجمة صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم بمشاركة البخاري في كتاب العلماء على تلقي كتابه في القبول أيضا سوى ما علم، ثم يقدم في الأرجحية من حيث لا تحصية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. انتبه، هذا فسر المؤلف رحمه الله معنى قول العلماء هو على شرط مسلم وعلى شرط البخاري، يعني المراد أن رجال البخاري هم هذا رجال هذا الحديث، وأن الشرط متفق، وهذا يدلنا على أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يستوعبا الصحيح. ولكن هل إذا قال أحد من أهل العلم إنه على شرطهما أو على شرط أحدهما يؤخذ مسلما؟ لا يؤخذ مسلما، لا بد من إعادة النظر فيه، لأن أمامنا احتمالين: احتمال أن البخاري ومسلما لم يطلع على هذا الحديث في هذا السنة، وارد هذا ولا لا؟ وارد.